إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فتقوى الله طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. عباد الله، كلنا نعلم أن الله تعالى عليم حكيم، وأن الله تعالى بيده خزائن السماوات والأرضين، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. أخرجه البخاري. عباد الله، إننا في هذه الأيام نتقلب في نعمة من الله وافرة، فقد فتح لنا أبواب السماء، فعم بغيثه جميع أرضنا، فلله الحمد والفضل والمنة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أيها المؤمنون، لقد فرح بهذه النعمة الصغار والكبار، وإنك لترى البهجة والسرور في الجميع استبشارا بهذه النعمة العظيمة وفرحا بها. فحق للناس أن يتحروا الغيث وينتظروه، وحق لهم أن يتناقلوا أخباره، وحق لهم إذا سقوا أن يفرحوا. فمن لا يفرح بأثر رحمة الله تعالى في عباده؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إخوة الإيمان، في نزول المطر حكم بالغة من العليم الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله، أي المطر، بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها، أقلع عنها وأعقبه بالصحو، فهما أعني الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما كان فيه فساده. فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار، وعفنت الزروع والخضروات، وأرخت الأبدان، وخثرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض، وفسد أكثر المآكل، وتقطعت المسالك والسبل. ولو دام الصحو لجفت الأبدان، وغيض الماء، وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية، وعظم الضرر. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء، ودفع كل واحد منهما عادية الآخر، واستقام أمر العالم وصلح. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المسلمون، إن من صميم عقيدة كل مسلم أن الله سبحانه وحده هو المدبر المصرف لهذا الكون، ومنه نزول المطر، فلا ينسب لغيره سبحانه لا كوكب ولا أي ظاهرة طبيعية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، متفق على صحته. ونحن نقول بلسان حالنا ومقالنا مطرنا بفضل الله ورحمته. أيها المسلمون، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكارا تقال آناء الليل وأطراف النهار، ومنها ما هو مخصوص بحسب الحال والمكان، وما ذلك إلا ليبقى المسلم دائما متصلا ومتعلقا بربه جل وعلا، ذاكرا وداعيا إياه مستغيثا ومناجيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، وعند ابن ماجه وصححه الألباني: اللهم اجعله صيبا هنيئا. وعندما يتوقف المطر كان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان إذا نزل المطر وخشي منه الضرر دعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا هبت الريح نهانا عن سبها لأنها مأمورة، وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وجاء في الأثر بسند يصححه الألباني أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومما يندب له مع نزول المطر أن يحسر الواحد منا شيئا من ملابسه حتى يصيبه المطر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فقال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. فلا ينبغي للمسلم أن تفوته مثل هذه الأدعية والأذكار، وكم هو جميل أن تعلمها أهلك وأطفالك وترغبهم في حفظها والعمل بها. والدعاء يا عباد الله عند نزول الغيث مستجاب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتان لا ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. حسنه الألباني، فلنحرص على اغتنامه. إخوة الإيمان، وفي أثناء فرحتنا بهذه النعمة العظيمة يحسن التنبيه على أمور أهمها: ضبط تلك الرحلات البرية في هذه الأيام، فلا تضيع صلاة مكتوبة، بل المشروع التأذين لكل صلاة وجمع الأهل والأولاد وكل من خرج للصلاة جماعة. ثانيها، ألا يترتب على تتبع السيول والأمطار والبحث عن مضانها تضيع الساعات الطويلة والأوقات الكثيرة، فيضيع بسبب ذلك مشاغل الأهل والأولاد. ثالثها، الحذر من تبرج النساء أو خروجهن بكامل زينتهن أو كشف الوجه أمام السيارات المارة والمتنزهين الآخرين. رابعها، القيام بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى ذلك. خامسها، ألا يكون هذا الفرح على حساب آخرتنا، فما نراه من بعض الشباب هداهم الله وأصلحهم من عبث بالسيارات وإيذاء للآخرين ورفع لصوت الغناء ينافي والله شكر هذه النعمة. سادسها، كم هو جميل عبد الله أن تشرك أهلك ووالديك في الاستمتاع بمشاهدة هذا الخير، وألا تقصر ذلك على أصحابك وزملائك. سابعها، عدم الغفلة عن الأبناء في ذهابهم مع من يشاءون في هذه الأيام بحجة الاستمتاع بهذه الأجواء، فقد يستغل ذلك ضعاف النفوس في أمور لا تحمد عقباها. ثامنها، وفي هذه الأجواء الجميلة يجب التنبيه على الابتعاد عن أماكن اجتماع السيول عباد الله، وعدم الاقتراب منها أو السباحة فيها أو المغامرة بدخول المركبات فيها، ففيه إلقاء بالنفس للتهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. يصححه الألباني. وآخر هذه الوقفات عباد الله، خرجتم قبل أيام للاستسقاء، ورفعتم أكف الضراعة لمولاكم، وأظهرتم له خشوعكم واستكانتكم وذلتكم، وها هو الكريم الرحيم يستجيب لدعواتكم ويفيض عليكم من خيره فوق ما أملتم، فالزموا رحمكم الله عبادة ربكم وطاعته، واجتنبوا سخطه وغضبه، وأكثروا من دعائه في كل ما يلم بكم، ولا تملوا ولا تستعجلوا، فربنا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. عباد الله، أكثروا من شكر مولاكم واحمدوه كثيرا، فهو يحب الشاكرين، ووعد بتتابع النعم عند شكرها: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رحمته بنا أنه لم يكلفنا من الشكر إلا ما نستطيع، فهل يليق بنا أن نقصر فيما نستطيع من الشكر وهو قليل بالنسبة لكثرة نعمه وعظيم امتنانه؟ قال سليمان التيمي رحمه الله مقولة عظيمة: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم. أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطية، فاستغفروا ربكم يغفر لكم. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلقد أوجب الله علينا عباد الله محبة نبينا صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة كل مخلوق. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد نهانا عن الابتداع في الدين بما لم يشرعه لنا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري. عباد الله، إن من جملة هذه البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول شهرنا هذا من بدعات عيد المولد النبوي، يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة، ويقرؤون مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه، فأضاعوا المال والزمن، وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة الكرام ولا سابقوا هذه الأمة. وهذه البدعة عباد الله، بدعة المولد النبوي، أول من أحدثها العبيديون، وهم من الرافضة الباطنية الذين قال فيهم الباقلاني رحمه الله: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، عليهم من الله ما يستحقون. عباد الله، إن كثيرا ممن يقيمون هذه الموالد يرون أن ذلك من تمام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تمام تعظيمه وتوقيره، وهذا ليس بصحيح، إذ إن محبته عليه الصلاة والسلام لا تكون بمخالفة هديه صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين الذي قد أكمله الله له ولأمته، وإنما محبته بلزوم طاعته واتباع أمره والأخذ بهديه بحذافيره والعض على سنته بالنواجذ وإحيائها بالقول والعمل واجتناب سائر المحدثات. وهذه الطريقة أعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كان عليها سلف هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم. فاحذروا عباد الله من مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.